بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد. هذا هو الدرس 19 من دروس علم المنطق. قال المصنف رحمه الله: فصل في القياس الاستثنائي، ومنهما للعدد الاستثنائي يعرف بالشرط بلا امتراء، وهو الذي دل على النتيجة أو ضدها بالاضطراب القوتي، فإن يكن الشرط يرد اتصال تجا وضع ذاك وضع التالي، ورفع تالي رفع أول، ولا يلزم في عكسهما لمن جلا، وإن يكن منفصلا فهو العدا ينتج رفع ذاك والعكس كذا، وذاك في الأخص ثم إن يكن منيع جمع فبوضع بزوك رفع لذلك لأن عكس، وإذا منيع رفع كان فهو عكس. إذن قال المصنف رحمه الله: فصل في القياس الاستثنائي. عقد المصنف رحمه الله هذا الفصل لأنه قسم فيما تقدم القياس إلى قياس شرطي، إلى قياس حملي، وإلى قياس شرطي وقياس استثنائي. ويعني بعض في بعض النسخ فيها فصل في قياس الاستثنائي، وفي بعض النسخ ليس فيها فصل في القياس الاستثنائي، لأن هذا من تتمة الكلام السابق. فالبناني وسعيد قدورة ليس عندهم هذا الفصل، ما الباجوري والشارح فعندهما هذا الفصل. لذلك قال الباجوري رحمه الله: لعل المصنف ترجم لهذه الترجمة لطول العهد، وإلا فكان مقتضى الظاهر أن لا حاجة إليها، لأن قوله ومنه إلى آخره معطوف على قوله فمنهما يدعى بالاقتران. إن مر معنا في أول كلام أنه هناك الاقتراني وهناك الاستثنائي، هناك الاقتراني وهناك الاستثنائي. إذن قال: فصل في القياس الاستثنائي. قال: ومنه أي من القياس ما يدعى أي يسمى بالاستثنائي، أي بالقياس الاستثنائي، تسمية له بصغرى مقدمتين، تسمية له بصغرى مقدمتين، لأن القياس الاستثنائي الكبرى فيه تكون يعني إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا. الصغرى الكبرى هي الأولى، تكون يعني تكون إذا كانت في يعني في القياس الاستثنائي شرط متصل تكون فيه شرطية متصلة، والكبرى تكون استثنائية. وإذا كان منفصلا فالكبرى يعني الأولى تكون يعني تكون شرطية منفصلة، والصغرى تكون استثنائية، تكون استثنائية. إذن سمي بصغرى مقدمتين لأنه دائما يكون الاستثناء سواء في المتصلة أو في المنفصلة. مثال المتصلة: كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا لكنه إنسان، هنا في كلمة استثناء لكنه إنسان. فهم قال: يعرف بالشرط، إذا يسمى بالاستثناء ويسمى بالشرط كذلك، تسمية له بكبرى مقدمتين، إما أن تسميه بصغرى مقدمتين وهي التي فيها حرف الاستثناء الذي هو لكن، أو تسميه تسمية له بكبرى مقدمتين فتسميه بالشرط. قال: بلا امتراء أي بلا شك. ثم قال: وهو الذي دل على النتيجة أو ضدها بالفعل لا بالقوة. وهو الذي يعني عرفه هنا ما معنى القياس الاستثنائي، قال: هو الذي دل على النتيجة أو ضدها بالفعل، لأن مر معنا أن القياس الاقتراني يدل على النتيجة بالقوة، لأننا نأخذ موضوع هذه ومحمول هذه ثم نركبهما في النتيجة، أما هذه فيكون النتيجة نفس المقدمة. لذلك قال: أو ضدها بالفعل، ثم قال: بالقوة، هذا تأكيد لما تقدم. ما معنى بالفعل أي بصورتها ومادتها، تكون يعني النتيجة تكون هي صورة المقدمة أو مادة بصورتها ومادتها، لا بالقوة، هذا تأكيد صريح بما علم من قوله بالفعل. قال: فإن يك الشرطي ذا اتصال، فإن يك هنا يعني ذكره لأنه قول كما مر معنا، دائما القضايا تكون هي قول، فإن يك يعني فإن يك لأنه يتكلم على القضية، لكنه ذكره لماذا؟ لأنها قول، لأن القضية قول كما مر معنا. فإن يكو الشرطي أي فإن تكو القضية الشرطية ماذا؟ ذا اتصال أي متصلة. إذا كان لأن القياس استثنائي، من يكون قياسا استثنائيا شرطيا متصلا أو منفصلا، ما هو الفرق بينهما؟ ما هو الفرق بينهما؟ أن الكبرى في المتصلة تكون شرطية متصلة، وفي المنفصلة تكون منفصلة. حال مثلا: كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا لكنه إنسان، هذه شرطية استثنائي يعني قياس شرطي استثنائي متصل. أما إذا قلنا إما أن يكون العدد زوج إما أن يكون العدد زوجا أو فرضا لكنه فرض، هذا إيش كتكون؟ يعني منفصلة، منفصلة. إذن ننظر نسميها بالمتصلة أو المنفصلة بالنظر إلى كبرى المقدمتين، إلى كبرى المقدمتين. قال فإن يك الشرطي ذا اتصال، إذن إذا كانت متصلة فالإنتاج سيكون، قال أنتج وضع، أنتج وضع ذاك وضع التالي، يعني أن الوضع دائما المقصود بالوضع هنا هو الإثبات، والمقصود بالرفع هنا هو النفي، المقصود بالوضع هو الإثبات والمقصود بالرفع هو النفي. أنتج وضع ذاك الذي هو المقدم، يعني ينتج وضع المقدم ماذا؟ وضع التالي، يعني إثبات، إذا أثبت المقدم ثبت الثالي، ثبت التالي. أنتج وضع ذاك الذي هو المقدم وضع التالي اللي هو التالي، نعم. ثم قال ورفع تال رفع أول، كما أن رفع التالي ينتج رفع الأول. ثم قال ولا يلزم في عكسهما، ولا يلزم في عكسهما، أي لا يلزم في رفع المقدم أن يرفع التالي، ولا كذلك في إثبات التالي في إثبات المقدم. لماذا؟ لأنه قال لمن جلى، أي لمن اتضح وانجلى من أن التالي لازم وقد يكون أعم من ملزومه، فلا يلزم من إثباته إثبات ملزومه كما سيأتي معنا في الشرط، كما سيأتي معنا في الشرط. ثم قال وإن يكون منفصلا، وإن يكون، إذن هنا هذه تنتج في، أنتج تنتج في في صورتين، تنتج في في صورتين في ضربين. قال وإن يكون منفصلا، إن كان القياس الاستثنائي منفصلا، قال فوضع ذا ينتج رفع ذاك، فوضع ذا ينتج رفع ذا، يعني وضع أحد، إثبات أحدهما ينتج ماذا؟ رفع الآخر إذا أثبت المقدم، لأن أصلا في المنفصلة المقدم يعني مثلا إما أن يكون العدد زوجا أو فرضا تثبت لكنه زوج فإنه سيرفع الآخر فليس فرضا، إذا قلت لكنه فرض فسيرتفع الآخر فتقول فليس ليس زوجا. إذن وإن يكون منفصلا فوضع ذا ينتج رفع ذاك، والعكس، ما معنى العكس؟ أي رفع هذا ينتج وضع ذاك، يعني نفي هذا ينتج نفي هذا ينتج إثبات ذاك. ثم قال لكن هذا في ماذا؟ في المنفصلة الحقيقية، لذلك قال وذاك في الأخص، لأن مر معنا أن الانفصال إما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون يعني إما أن تكون مانعة جمع وخلو وهي الحقيقية الخاصة، وإما أن تكون مانعة جمع فقط، وإما أن تكون مانعة خلو فقط. فوضع ذا ينتج رفع ذاك والعكس، هذا في ماذا؟ في الحقيقية، لأن التعاند فيها في الطرفين، لأن التعاند فيها في الطرفين. مثلا المثال قلنا إما أن يكون العدد زوجا وإما فرضا، أثبت الأول فتقول لكنه زوج فليس فرضا، لكنه فرض فليس زوجا. العكس دير، لكنه ليس بزوج فهو فرض، لكنه ليس بفرض فهو زوج. إذن هذا في الأخر. ثم قال ثم إن يكون مانع جمع، إذا كان إذا كانت مانعة جمع فقط، إذا كانت مانعة جمع فقط، ثم إن يكون مانع جمع فبوضع ذا زكين، فبوضع ذا زكين رفع لذاك، يعني في ماذا تنتج؟ تنتج في إثبات، في إذا أثبت هذا فإنه يرفع الآخر، إذا أثبت هذا فإنه يرفع الآخر دون العكس، دون العكس. ما هو العكس؟ أن تنفي أحدهما، فهم؟ لأنها تمنع الجمع. ما معنى تمنع الجمع؟ يعني لا يمكن أن يجتمع، فإذا أثبت أحدهما ارتفع الآخر، فهم؟ لأنها تمنع الجمع فقط، إذا أثبت أحدهما فلا يمكن أن يوجد الآخر. إذا قال ثم إن يكون مانع جمع فبوضع ذا زكينا رفع لذاك، علم ماذا؟ رفع للآخر دون عكس، دون عكس اللي هو الرفع، لأنها لا تمنع الخلو وإنما تمنع الجمع، فإذا خلا من هذا يمكن أن يخلو من الآخر لأنها لا تمنع الخلو وإنما تمنع الجمع، إذا قال دون عكس. ثم قال وإذا ما سيأتي معنا الأمثلة في الشرح. ثم قال وإذا مانع رفع كان فهو عكس ذا، إذا كانت مانعة خلو، إذا كانت مانعة خلو فإنها ماذا قال؟ فهو عكس ذا. ما معنى فهو عكس ذا؟ أي أنها تنتج عند الرفع، إذا رفعت هذا ثبت الآخر، لأنها تمنع الخلو. ما معنى الخلو؟ لا بد يكون فيهم واحد. إذا رفعت هذا فإنه يثبت الآخر. فهم. أما إذا أثبت أحدهما فلا يلزم أن يثبت أو لا يثبت، لأنها لا تمنع إلا الخلو. أما الجمع فإنها لا تتطرق إليه كما مرتنا. سير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في القياس الاستثناء. ومنه أي القياس ما أي الذي يدعى أي يسمى بالاستثناء لاشتمال على أداة الاستثناء. على أداة الاستثناء، وأداة الاستثناء عند المنطقة ليست إلا وإنما هي لكن. وإنما هي ماذا؟ لكن. وإنما سميت أداة استثناء، قال البجوري رحمه الله، وإنما سميت أداة استثناء مع كونها أداة استدراك لشبه الاستدراك بالاستثناء. في ماذا؟ في إحداثه فيما قبله شيئا لم يوجد فيه، كما ذكره ابن يعقوب مبسوطا. يعني كيتشابه الاستدراك مع الاستثناء في أنه يحدث فيما بعده ماذا؟ شيئا لم يكن فيما قبله. وقال البناني رحمه الله لماذا سميت أداة استثناء مع أن هذا الاستدراك؟ قال البناني رحمه الله لأن المستدل بها ينعطف على ما ذكر في الشرطية فيضعه أو يرفعه. لأن المستدل بها ينعطف على ما ذكر في الشرطية فيضعه أو يرفعه، قاله السيد. لأنه كان يقول لكن إما أن تضعه أو ترفعه، إذن لأنه ينعطف على ما ذكر فيما تقدم فيضعه أو يرفعه، لذلك يعني فهي تشبه أداة الاستثناء. زيد. لذلك سميت بالأداة قياس الاستثناء نسبة لهذه الأداة لاشتمالها على أداة الاستثناء، وهي لكن كما سيأتي. هو قالت زيد. يعرف ذلك القياس الاستثنائي بالشرط لاشتمال على مقدمة شرطية وتسمى الكبرى. وتسمى الكبرى. الشرطية تسمى الكبرى. لماذا سميت كبرى؟ قالوا لأنها ضعف الصغرى. لأننا نقول مثلا كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، هذه كاملة تسمى كبرى، لكنه إنسان، إذن هذه ضعف هذه، لذلك تسمى بالكبرى. فهم. هذه تسمى بالكبرى لأنها ضعف الثانية. كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، أش نديرو؟ لكنه إنسان، هذه صغرى وهذه كاملة تسمى الكبرى. زيد. والمشتملة على أداة الاستثناء صغرى. نعم. زيد. بلا امتراء أي شك كمل به البيت. وعرف القياس الاستثنائي بقوله وهو الذي دل على النتيجة أو ضدها أي نقيدها. لما فسر ضدهن بالنقيد دل ذلك على أن المقصود بالضد هنا ليس الضد الاصطلاحي وإنما الضد اللغوي. فهم. لأن الضد الاصطلاحي مر معنا أن الضداني وجوديا، ياك. أما النقيض لا، أحدهما وجودي والآخر عدمي. فهم. لذلك هنا فسر الضد بالنقيض، فالمقصود بالضد هنا معنى مطلق التنافي، مطلق التنافي، فالمقصود به معناه اللغوي هو مطلق المنافي. فهم. فاندفع هنا من يعني يعترض على الشارح ويقول أن الضدان أمران وجوديان والنقيضان أحدهما وجودي والآخر عدمي. زيد. بأن تكون مذكورة فيه أو نقيدها. أن تكون مذكورة فيه أو نقيدها. تكون مذكورة فيه أو نقيدها. زيد. يعني إما أن تكون النتيجة مذكورة فيه بعينها أو بنقيدها. فهم. لكنه مثلا كلما كان هذا إنسان كان حيوان، لكنه إنسان فهو حيوان، فقد ذكرت بنفسها. زيد. بالفعل أي بصورتها. نقلبه إلى بندير النقيض. كلما كان هذا إنسان كان حيوان، لكنه غير إنسان فهو غير حيوان، إذن ذكر النقيض. زيد. بالفعل أي بصورتها لا بالقوة. لما قال إذا النتيجة تكون بما تكون هي نفس ماذا يعني تذكر فيه بالفعل، لكن مر معنا في حد القياس أن النتيجة لابد أن تكون قولا آخر، عندما قال مستلزما بالذات قولا آخر لأن لا يكون هنا فهم. لكن بماذا سيكون هنا ستكون النتيجة مغايرة لأجزاء القياس مع أنها نفسها؟ مع أنها نفسها. قال بعضهم وإن كانت في القياس يعني لماذا؟ لأنها في القياس جزء قضية لا قضية كاملة، لأنها في القياس جزء قضية. مثلا كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا لكنه إنسان، النتيجة فهو حيوان، هذا حيوان كاين في النتيجة، لكن لما كانت في في المقدمة في مقدمات كانت جزء قضية، لكن لما كانت في النتيجة فهي قضية كاملة. إذن هذا هو الاختلاف. وإن كانت في القياس جزء قضية لا قضية كاملة ولا محتملة للصدق والكذب. في الأول لم تكن محتملة للصدق ولا للكذب، كلما كان هذا إنسان كان حيوان، لكن فلما قلت فهو حيوان هنا تحتمل الصدق والكذب، إذن هذا هو التغاير. ولا محتملة للصدق والكذب وصارت في النتيجة قضية كاملة محتملة للصدق والكذب، وبهذا الاعتبار تكون مغايرة لمقدمتي القياس كما قال في حد القياس مستلزما بالذات قولا آخر. زيد لا بالقوة أي لا إذا ما قال بالفعل أي بصورتها، أي بصورتها قال البناني رحمه الله أي بصورتها ومادتها، بصورتها وما ومادتها فهم، فهو حيوان بالصورة والمادة. زيد لما قال لا بالقوة قلنا هذا تصريح بما علم من قوله بالفعل فهم، تصريح بما علم سير بالقوة لا بالقوة إلا تكون متفرقة الأجزاء كما في القياس الاقتراني، فإن نتيجته قد ذكرت لكنها متفرقة الأجزاء في مقدمتيه موضوعها في مقدمتيه زيد موضوعها في الصورة ومحمولها في الكبرى هذا الاقتراني زيد. وأما القياس الاستثنائي ففيه عين النتيجة أو نقيض أو نقيضها أو نقيضها فيه عين النتيجة أو نقيضها زيد بصورته كما يأتي كما يأتي زيد. فإن يك الشرطي أي القضية الشرطية وذكرها باعتبار كونها وذكر باعتبار كونها قولا، لأن القضية دائما هي قول، قضية قول كما مر معنا في أول القضايا في باب القضايا زيد. وذكر باعتبار كونها قولا زيد ذات اتصال أي هي ذات اتصال أي متصلة، أنتج وضع ذاك المقدم أي إثباته، وضع التالي أي إثباته إثباته سيد. وأنتج رفع تالي رفع أول مثال ذلك كلما كان هذا إنسانا قوله حيوانا. ذات اتصال أي هي ذات اتصال أي متصلة خرج لها وهي ما كانت شرطية وهي ما كانت شرطيته متصلة وهي ما كانت شرطيته وهي ما كانت شرطيته متصلة هي ما كانت شرطيته متصلة مثال كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، إذا الشرطية ديالو اش ديالها متصلة، لأن قلنا أن الاستثنائية تكون من شرطية ومن استثنائية ومن استثنائية زيد. إذا أنتج وضع ذاك وضع التالي ورفع تالي رفع أول، فإثبات المقدم ينتج إثبات التالي ورفع التالي ينتج رفع المقدم زيد. مثال ذلك كلما كان هذا إنسان كان حيوان لكنه إنسان ينتج فهو حيوان، فقد أنتج إثبات المقدم إثبات التالي لأن المقدم لماذا يلزم ذلك؟ قال لأن المقدم مجزوم والتالي كده لازم والتالي لازم، ويلزم من وجود المجزوم دائما وجود لازم، لذلك سمي أول. لماذا سمي لازما؟ لأنه كلما وجد المجزوم وجد معه، لذلك سمي لازما، لذلك قال ويلزم من وجود المجزوم وجود لازم. لماذا؟ لأنه لو انتفى اللازم حال وجود المجزوم لم يسمى لازما ولا لا؟ إذا انتفى إذا توجد المجزوم وما توجدش لازم ما غاديش يبقى يتسمى لازم. لماذا سمي لازما؟ لأنه كلما وجد المجزوم إلا ووجد معه زيد. ولو قلت في هذا المثال لكنه ليس بحيوان أنتج فهو ليس بإنسان لأن رفع اللازم إذا هنا رفعنا ماذا؟ رفعنا التالي لكنه ليس بحيوان، لأن كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا لكنه ليس بحيوان، رفعنا التالي لكنه ليس بحيوان فينتج فهو ليس بإنسان. لماذا؟ لأن رفع اللازم يوجب رفع الملزوم زيد. فعلم أن المنتج منه ضربان وهو إثبات المقدم ليثبت معه التالي ونفي التالي لينتفي معه المقدم ضربا فقط زيد. ولا يلزم في عكسهما أي لا يلزم الإنتاج في عكسهما أي من وضع التالي أو رفع المقدم. إذا وضعت التالية يعني أثبتت التالية لا يلزم أنه يثبت المقدم، أو إذا نفيت المقدم لا يلزم منه نفي التالي لماذا مثال فلو قلت زي فلو قلت في المثال المتقدم لكنه حيوان لم ينتج أنه إنسان لكنه حيوان لكنه حيوان هنا ماذا فعلت أثبتت التالية أثبتت التالية لم ينتج أنه إنسان ولا أنه ليس بإنسان بجوري قال لم ينتج أنه إنسان ولا أنه ليس بإنسان زيف لأن يعني مثلا قلت كلما كان هذا مثال شرحة كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا أنت مثلا تشير إلى حائط كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا ثم قلت لكنه حيوان ينتج أنه ماذا لم ينتج لكنه حيوان لأن قلت أنت تشير مثلا إلى قط كلما كان هذا إنسانا كان حيوان لكنه حيوان لا يلزم منه أن يكون ماذا إنسان لم ينتج أنه إنسان ولا أنه ليس بإنسان فهم لماذا لأن اللازمة قد يكون أعم من الملزوم كما هنا الحيوانية أعم من الإنسانية لأن اللازمة قد يكون أعم من الملزوم ولا يلزم من إثبات الأعم إثبات الأخص دائما هذه قاعدة لا يلزم من إثبات الأعم إثبات الأخص ويلزم من إثبات الأخص إثبات الأعم كل ما كان هذا إنسان لا بد يكون في الحياة لكن الحياة قد تكون في الإنسان وقد تكون في غيره فهم لا يلزم من إثبات الحياة إثبات الإنسانية ويلزم من إثبات الإنسانية إثبات الحياة زين وكذا لو قلت لكنه ليس بإنسان لا ينتج شيئا لأن رفع الأخص لا يوجب يعني بمعنى لا ينتج شيئا أي لم ينتج أنه ليس بحيوان ولا أنه حيوان فاش كتقول لكنه ليس بإنسان فهم زين لأن رفع الأخص لا يوجب رفع العام والملزوم هنا أخص من لازمه وهذا معنى قوله لمن جلى وهذا معنى قوله لمن جلى أي لمن اتضح من أن التالي لازم وقد يكون أعم من ملزومه فلا يلزم من إثباته إثبات ملزومه لأنه قد يكون أعم كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا فهم لكنه حيوان لا يلزم فهم لأنه أعم زين فلا يلزم من إثباته إثبات ملزومه ولا من نفي ملزومه نفيه فهذان الضربان عقيمان إذن يعني المتصلة ماذا ينتج في ضربين وهو عقيم في ضربين ينتج إذا أثبت المقدم يثبت معه التالي وإذا نفيت التالي ينتفي معه المقدم والعكس لا ينتج زيد وإن يكون القياس الشرطي منفصلا أي إن تكون القضية وما معنى المنفصل هو ما كانت شرطيته منفصلة وما كانت شرطيته منفصلة مثال مثلا إما أن يكون العدد زوجا أو فرضا لكنه زوج ولا لكنه فرض ولا لكنه غير زوج ولا لكنه غير فرض مهم الشرطية ديالو كتكونش منفصلة بحال ماشي بحال الأول المتصلة كتكون الشرطية كتكون متصلة هذا تكون منفصلة زيد منفصلا أي إن تكون القضية الشرطية منفصلة فهي على ثلاثة أقسام حقيقية ومانعة جمع ومانعة خلو فإن كانت حقيقة حقيقية فوضع داء أي إثباته زيد فوضع داء أي أحد طرفيها ينتج ورفع ذاك يعني الآخر زيد والعكس كذا أي إذن هنا لم يعبر بالمقدم والتالي لأن كما مر معنا أن ترتيب المقدم والتالي في المنفصلة لا يترتب عنه شيء لأن ترتيبها غير طبيعي هم زيد لأن ترتيبها وضعي فقط زيد والعكس كذا أي ورفع أحد طرفيها ينتج ينتج وضع الآخر وضع الآخر كقولنا الموجود إما قديم أو حادث زيد لكنه قديم ينتج أنه ليس بحادث إذن إذا وضعت أحدهما يرتفع الآخر وإذا نفيته يرتفع الآخر سواء الأول أو الثاني إذن سهل هذا في القضية في القياس الاستثنائي المنفصل إذا كان الانفصال فيه حقيقيا فإن الوضع ينتج الرفع والرفع ينتج الوضع في الطرفين فينتج في أربعة زيد ولكنه حادث ينتج أنه ليس بقديم. بقديم وفي الرفع كذلك لكنه فلو قلت لكنه ليس بقديم أنتج أنه حادث أو أنه ليس بحادث أنتج أنه قديم فقد أنتج وضع أحد الطرفين رفع الآخر ورفع أحد الطرفين وذا الآخر وهو المراد بقوله وذاك في الأخص أي في الحقيقية. فإن كانت المنفصلة مانعة جمعين يعني فقط، لبغى ننتقل الأخرى، إن كانت مانعة جمعين يعني فقط فقد أشار إليها بقوله ثم إن يكون أي شرطي بمعنى القضية الشرطية، هناك ذلك ذكر باعتباره قولا مانع جمعين، فبوضع ذا أي أحد طرفيها زكن أي علم رفع لذاك أي الطرف الآخر لمنعها الجمع بينهما. إذن إذا أثبت هذا يرتفع الآخر، لماذا؟ لأنه يمنع الجمع، لا يمكن أن يجتمع لأنه يمنع الجمع، مجرد توجد واحد فيهم الآخر يرتفع، فهم؟ إذن فبوضع ذا زكن رفع للآخر، فهم؟ ثم قال دون عكس، فلا يلزم من رفع أحدهما رفع الآخر لأنها لا تتطرق إلى ماذا؟ إلى الخلو، فهم؟ فلا يلزم من رفع أحد طرفيها وضع الآخر لجواز الخلو عنهما. مثال ذلك أن تقول هذا إما أسود أو أبيض، هذه تمنع الجمع، هذا إما أسود أو أبيض، أش نقوله؟ نتبتوا اللون فنقول لكنه أسود أش غينتج؟ فهو ليس، فهو غير أبيض، ولا نديروا لكنه أبيض ينتج فهو غير أسود. لو قلت العكس فمن العكس رفعت أحدهما، ولو قلت قال ولو قلت لكنه ليس بأسود لم ينتج، لأن قلنا هذا إما أسود أو أبيض، نقول لكنه ليس بأسود لا ينتج أنه أبيض، علاش؟ لم ينتج أنه أبيض ولا غير أبيض، لأنه يقدر يكون أزرق، يقدر يكون فوم. وكذا لو قلت لكنه ليس بأبيض لم ينتج أنه أسود أو غير أسود. ثم قال وإن كانت القضية المنفصلة مانعة خلو فقد أشار إليها بقوله وإذا مانع رفع كان، أي وإن كانت القضية الشرطية مانعة خلو فهو عكس ذا. إذن هي ماذا تمنع؟ الخلو، تمنع الرفع، فهم؟ إذن فهو عكس ذا، أي فالقضية مانعة الخلو عكس مانعة الجمع، بمعنى أن رفع أحد طرفيها مجرد ترفع واحد كيثبت الآخر، لأن تمنع ما يمكنش ما يكونش بجوج، لا بد يكون واحد. ها، بمعنى أن رفع أحد طرفيها ينتج وضع إثبات الآخر لمنعها الخلو عنهما، ووضع أحد طرفيها أما الإثبات ديالو لا ينتج شيئا، علاش؟ لجواز الجمع بينهما. مثالها أن تقول هذا الشيء إما غير أبيض أو غير أسود، لكنه نديرو نتبتو لكنه أبيض ينتج أنه غير أسود، أو لكنه أسود ينتج أنه غير أبيض، فقد لازم من رفعي، لأن فاش قلنا هذا الشيء إما غير أبيض أو غير أسود، فاش قلنا لكنه أبيض أش درنا؟ رفعنا الأول، لأنه غير أبيض رفعوا أبيض، نقضوا أبيض، مفهوم؟ لكنه أبيض ينتج أنه غير أسود، لكنه أسود هنا رفعنا التاء الآخر، غير أسود يرفعه أسود ينتج أنه غير أبيض، فقد لازم من رفع أحد طرفيها ثبوت الآخر. ولو قلت دابا غنديروا الإثبات، ولو قلت لكنه غير أبيض، لأننا قلنا هذا الشيء إما غير أبيض وإما غير أسود، ثبت الأول لكنه غير أبيض لم ينتج أنه أسود ولا غيره، لأنه أعم، أو قلت لكنه غير أسود لم ينتج أنه أبيض ولا غيره. إذن هذا هو قول الناظم، فبوضع عند زكين رفع لذاك دون عكس وإذا مانع رفع كان فهو عكس ذا. إذن هنا تكلم على المنتج والعقيم في الشرطية، في القياس الاستثنائي الشرطي المتصل والشرطي المنفصل. ثم قال الناظم رحمه الله فصل في لواحق القياس. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Thank you.